لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم في سبيل إثراء يعني تصورنا لموضوع الحكم بما أنزل الله من الناحية العقضية، ثم موضوع الحكم بغير ما أنزل الله كداء ووباء ابتليت به الأمة، وبنحاول ان احنا نوسع من القضايا التي تتعلق بهذا الموضوع. وكنا شرعنا في المرة السابقة في قراءة في كتاب المسألة القانونية من الشريعة الإسلامية القانون الوضعي للمستشار طارق البشر رحمه الله، واللي اتكلم على ثلاثة عوامل أثرت ومهادة الطريق أمام هذه النكبة بدخول القوانين الوضعية لتحل محل الشريعة الإسلامية. اتكلم على الجمود الفقهي، ده كان العنصر الأول. العنصر الثاني شديد الارتباط به، وهو الثورة الصناعية والتطور نظم الحياة والنظم الإدارية، وبالتالي سهل على أعداء الشريعة من الكفار والمستشرقين وأذنبهم أن يدعوا أن الشريعة قاصر. ليه؟ لأن حملة الشريعة اكتفوا بحفظ المتون، وربما ذكرنا في مناسبات أخرى أن بعضهم اعتبر أنه بعد استقرار المذاهب لا حاجة إلى القرآن والسنة والعياذ بالله، أو البعض قال يعني يقرأوا تبركا، طب ما هو عنده غلق باب الاجتهاد وهذبت المذاهب، ولا أفوجئوا أن الأمة محتاجة إلى الاجتهاد دائما وأبدا. ويمكن في الأجزاء اللي جاية بعد كده بيبين لنا المستشار طارق البشري، وقلنا أن يعني ربما وقع الاختيار على هذا الكتاب وهذا الرجل لأنه هو مصنف في المدرسة العقلانية، ما هوش سلفي أصلا أو أحد اللي يقال سلفي متشدد ومتعصب للسلفية كمنهج ولطريقة تناولها للعلوم. هو بيكتب كمحلل يعني لهذه النكبة، فبيقول السلفية بمقدار ما هي تمسك بالدليل، بمقدار ما هي دعوة أصالة شديدة، فهي دعوة تجديد، لأن طول ما أنت مرتبط بالدليل، طول ما أنت قادر على بحث المستجدات، كل يعني فالسلفية بمقدار ما تحقق سلفيتها بمقدار ما تكون دعوة تجديدية. ولذلك هو قال كان عندنا وذكرت يعني المرة اللي فاتت التأكيد ليه برضو الناس كتير من اللي دلوقتي بيحاولوا يرجعوا لطريقة التدريس التي ضاقت الأمة ضررها، وبعدين بيقولنا انتم وانتم مين بقى، يعني انتم الاول بتشمل الشباب اللي زيهم كده، وبعدين تشمل الشيوخ الذين علموهم باعترافهم يعني، وبعدين لا وتقوم واخده بقى الالباني وابن عثيمين، وبعدين واخده الشوكاني، وبعدين ما فيش مانع تاخد ابن تيمية، وكل هؤلاء يعني ايه القضية. طيب خلاص انت هو مش مجرد بيخالفهم في تشخيصهم للمرض، ده هو بيضطر بقى يدعي انهم بالغوا او هولوا من مفاسد التعصب المذهبي. وبدأنا بقى كأن التاريخ بيروي المذهبيين نفسهم، التاريخ هم اللي دونوا مسائل الحنفي يتجوز الشافعية ولا حد يطلع يعني سميها سذلكة يعني، لكن لا اصل القضية مش خلاف مش فقهي، ده عشان دول اشاعرة ودول مترودية. هو انا ناقشتك في تحليل الخلاف جاي منين، وهل منشأه القضية ان هذه العقليات بقت مقلدة في الفقه، مقلدة في العقيدة، متعصبين لما يقلدون، ورتبوا على هذا احكام خطبوا بها الامه. يعني انت الا انا استفدته هتقولي اصل هو الموضوع عقدي مش فقهي. مين اللي اخرجه اللي نقله من الخلاف العقدي في مذهبين كلاهما يعني في هذه المساله بالذات الاستثناء في الايمان كان يعني بعيد عن منهج السلف اللي نقلها للفقه ورتب عليها احكام في الزواج والطلاق والمسائل اللي رتب عليها احكام في لدرجة ان يقول لك اصله هو يوم اذا كان لا يرى نقض الوضوء من لمس الرجل لزوجته ولو بالمصافحة طب انا اصلي وراه ازاي وفي احتمال ان يكون صلاته باطلة فما صليش وراء كلام موجود الى يعني في كتبهم. المهم يعني ما علينا البعض بيحاول يلغي تاريخ مدون يعني ويتهم بقى أئمة الإصلاح بأن هم بالغوا في المشكلة. طب هم بالغوا هتلاقي مين بيحكي الكلام ده؟ ناس خارج هذه الدائرة بيحكيه طارق البشري بيحكيه محمد عبده نفسه بيحكيه كلها بيحكيه محمود شاكر بيحكيه غير علماء المذاهب نفسهم وبيحكوا وبيحكيه سيد سابر بيحكوا تعصب أدى إلى يعني صراع أدى إلى فرقة وبيحكوا أيضا هذا أدى إلى جمود أدى إلى عجز عن مسائل مش هتقول عليها اجتهاد دي تخريج على المسائل المنصوص عليها بس كلموا يعني يبين للناس أنك قادر على توصيف المستجدات وإعطاها الحكم الشرعي المناسب لها. وبالمناسبة الدنيا ما لم تفتح وبقى الناس قادرة انها تكيف المسائل الاقتصادية والطبية وغيرها الا بعد ما بدأ الناس يتعلموا فقه الدين وبدأ بقى يعني علماء المذاهب يستدركوا ولا احنا ممكن يبقى عندنا بعض المحققين يعملوا الكلام ده. فبقى الفرق هو كان قفلوا على الدنيا بحالها في وقت وحتى على كبار علماء المذاهب وقتهم مش من حقه يجتهد دي ده لما لقوا كده قال لك لا خلاص احنا يعني فاستفاد الجميع من هذا التجديد من العودة الى الكتاب والسنة وانه الدنيا لا تقتصر على كلام المذاهب فضلا عن متأخريها. هو جاب لنا هنا النقطة جابها لنا نقطتين من ثلاثة. التالتة الاحتلال العسكري. تخيل هو بيقول ثلاث حاجات: واحدة الجمود المذهبي، التانية التطور الطبيعي الذي عجز الجمود المذهبي عن مجاراته، التالتة الاحتلال العسكري اللي هو كان جاي عمال يبث الهزيمة النفسية وبيستغل هذا الضعف المنهجي في انه يدعو ابناء المسلمين الى العلمانية والى رفض الشريعة الاسلامية. ده خلاصة ما ذكره. وبعدين بيقول لنا في الواقع يعني عدة نقاط كل واحدة منهم تستاهل تكون بحث مستقل. ثمان نقاط بعد هذا التمهيد. النقطة الأولى عنونا لها بقول الفقه الإسلامي قبل الغزو الاستعماري، ودي يعني تقدر تقول إنها يعني تكرار اللي هو قاله في ثلاث عوامل اللي مهدوا لهذا. وبينقل بقى عن الشيخ محمود شلتوت انه بيحكي، عشان كده بقول لك اللي حكوا الاثر الكارثي للجمود اللي البعض عايز يرجعنا له دلوقتي، مش كتير منهم ليسوا سلفيين لكن ناس صادقين في تشخيص الداء وفي الإشارة إلى أن الدواء يعني يسره الله عز وجل للأمة على أيدي كل من تأثر بمدرسة ابن تيمية، سواء كان يعني منتمي انتماء كاملا لهذه المدرسة أو كان متأثر بها على الأقل في حيويتها و قابلية أصولها للتعامل مع كل المستجدات. فبينقل مستشار طارق البشري عن الشيخ محمود شلتوت المظاهر الجمود، وبيوصف لنا بقى العناية بالمناقشات اللفظية وكثرة التقريرات والحواشي والحواشي على الحواشي والاحتمالات الفرضية في دراسة الفقه وروح التعصب المذهبي التي وصلت. هو بيقول بينقل عن الشيخ محمود شلتوت ان هو قوله تغلبت روح التعصب المذهبي الشديد حتى وصل الامر بين اتباع الائمة الى المناقشة في صحة الاقتضاء بالمخالف في المذهب اي في الصلاة وغير ذلك. يعني ده حال وضع الشريعة الإسلامية في عصور ما قبل هذا الانهيار. وهو بيقول لنا ان كان في حركات تجديدية، وهو هنا بيلتقي في نفس الفكرة مع الأستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى، في ان كان عندنا نهضة شرعية في المقام الأول، ولكنها كانت جديرة انها تبعث نهضة حضارية، الا ان الغرب بادرنا بالاحتلال قبل ان تؤتي هذه النهضة اكلها. وتقريبا يعني نفس الاقطاب التي كان يرى الاستاذ محمود شاكر في رسالة طريق الى ثقافتنا، احنا اتكلمنا يعني شرحناها ولخصناها في مقالات اللي منكم كان متابع قبل كده. فهو برضو طارق البشري بيلتقي مع محمود شاكر رحمه الله تعالى في الكلام على الدعوة التجديدية التي ظهرت، وعلى انها طورت كثير واعطت للأمة قابلية للمقاومة، فجاء الاحتلال لكي يغلق هذا. طبعا محمود شاكر بيواصل اكتر من كده انه بيعتبر ان الغرض الرئيسي والهدف الرئيسي والباعث الرئيسي الذي حرك المحتلين هو وأد هذه النهضة. بعدها بيحكي الجمود، بيحكي لنا برضو قصة جيدة. وعلى فكرة تاريخ الجبرتي مليء بأشياء مهم جدا نعرف ان كان في احد من الناس ربما لم يعني ينتشر خبرهم بشكل كبير، لكن كانوا يحاولون المقاومة. هو بيحكي لنا هنا عن الجبرتي انه في احداث شهر رمضان عام 1123 هجرية 1711 ميلادية، بيحكي لنا عن رجل، مش هنقول بقى انه متأثر بمحمد بن عمرو لانه سابق عليه، وده عشان برضو ويمكن ده بيؤكد محمد بن عمرو ما اخترعش حاجة. هم كان اهل البدع والقبوريين بلغ من سلطتهم ومن دعم الدولة العثمانية لهم انهم ارهبوا المخالفين، فبقوا بيعلموا الناس كده خلف. الشيخ سامع ممن تعلم من هؤلاء ومن شيوخه الشيخ محمد حيات سندي رحمه الله تعالى في المدينة، ده يعني رجل احنا لا نعرف له قدره، وهو الاكثر الناس اثرا في شخصية محمد بن الوهاب. المهم كان في دول موجودين، لكن الذي يعني من الله به على محمد بن الوهاب رحمه الله انه كان عنده جرأة وانه وجد من يسانده، ومن هنا الدعوة خرجت من كونها محدودة في هنا وهنا وهنا لانها ملأت الدنيا. انا بيقول لنا في سنة 1711 ميلادية، يعني وقتها كان محمد بن عواب عنده 7 سنين ولا حاجة، يقول ان واعظا روميا جلس في جامع المؤيد يحض الناس على انكار التوجه الى القبور والقباب والتوسل بالاولياء، ده الجبرتي اللي بيحكي، وجذب اليه رهطا من الناس اعجبتهم دعوته، لكن شيوخ الازهر وقفوا ضده، وتحرك الصناجق يفضون من تجمع مع الرجل. طبعا يقول لك السلفية يعني فرضت يعني نفسها على الناس طول عمرها مضطهدة من السلاطين، يعني لا تنتشر إلا بالحجة والبيان. ما جاش وقت إنها معاها يعني سيف وساء اللهم إلا برضو حركة يعني شخص عمنا رواب وجت بعد أن ظهر بالحجة والبيان. يعني محمد بن سعود ناصره بعد أن ظهر بحجتي على كل علماء زماني، وكاد أن ينضم هو إلى البطش به معهم لولا أن هيأ الله زوجته نصحته أن يؤازره. المهم قال جاب تحرك الصناجق يفضون من تجمع مع الرجل، فضربوا بعضهم ونفوا بعضهم. يقول المستشار طارق البشري: وتكشف هذه القصة عن وجود الداعين إلى التجديد ونفي البدع ووجود من يستجيبون لذلك من الناس مع صعوبة انتشار الدعوة، سواء في تركيا موطن الرومي، هذا رجل رومي يعني، بس الحادثة طبعا في مصر، أو في مصر حيث جاء فصفيت دعوته. ده مصطلح طارق البشري، صفيت دعوته. ولكن أمكن لحركات التجديد ودعواته أن تنمو وتظهر في أطراف الدولة. ما فيش صناجق يبيدوا يصفوا دعوة، هو هنا بيركز جدا، ودي كان من الأسباب التي هيأها الله لدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولكن أمكن لحركات التجديد ودعواته أن تنمو وتظهر في أطراف الدولة حيث تضعف السلطة المركزية وياه النفوذ المؤسسات التقليدية، أو في الأصقاع البعيدة عن سلطة الدولة العثمانية. فظهر في نجد محمد بن عبد الوهاب من بيكتب يذكر طبعا تاريخ الميلاد والوفاة 1703-1791، وقامت دعوته المعروفة على التوحيد المطلق الخالص مع رفض الجبرية وفكرة طبعا فكرة أثر عقيدة الجبرية في تخلف المسلمين دنيويا، دي رصدها طارق البشري، رصدها محمد عبده، وان كان محمد عبده عشان يعالجها راح للقضرية، بس اللي هي الدرجة اللي احنا عارفينها من درجة القضرية اللي هي موجودة الى الان. لان طبعا محمد عبده رجل فذ ايضا، يعني مع يعني خلافنا كتير معاه، لكن رجل فذ من جهة انه فذ اثره لسه باقي الى النهاردة. هو اللي حط خط ايه نشرح للناس القدر بإثبات العلم والإرادة، بإثبات العلم دون أن نثبت إيه الإرادة وخلق أفعال العباد، عن طريق أمثلة بتاعة المدرس اللي بيدي الامتحان وعارف درجات التلاميذ. لكن هو إيه اللي خلاه يعمل كده؟ ما يراه من إن الإيه الجبر، خد بالك الأشعرية إيه جبرية، لكن هم لقوا إن الجبر وذاك يعني كتير منهم بيبقى في قضية القدر بالذات يعني في بيحاولوا يخرجوا من منهج الأشاعرة. الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله واحد من كبار الأشاعرة في العصر الحديث، إن لم يكن أبرز علماء الأزهر المعاصرين في يعني القرن اللي فات، وهو حسن الرأي جدا في ابن تيمية، منبهر انبهار كبير ابن تيمية. ولما جه يناقش عقيدة ابن تيمية، هو أولا كان مؤدب جدا في المناقشة العلمية، لكن انتصر لأشعريتي في باب الصفات، لكن جه باب القدر وقال: وددت لو قلت بمذهب ابن تيمية. يعني ليه؟ انه ده اثر العملي، كل اللي شافوا اثر القول بالجبرية بكل درجتها على الامة كانوا موقنين ان هذه بدعة يعني اخرت الامة تأخرا كبيرا. طبعا محمد قطب رحمه الله عفى عنه بيضم للجبرية الارجاء، وهو شايف ان دول البدعتين اللي اهلكوا الامة في الواقع هو محق، ان بدعة الجبرية تخليك تقعد عن اخذ بالاسباب في الدين والدنيا، وبدعة الارجاء في الدين بالذات بقى ايه بتقعد عن الطاعة والرحمن. وان كان للأسف يعني ودي عادة معظم المفكرين بيشخص صح بس يقول علاج ايه غلط. علاج محمد قطب لمسألة الارجاء كان غلو في الجانب الاخر، لكن لو هتقرا لمحمد قطب هتلاقيه يعني تركيزه الشديد جدا على ان اكبر افتين ابتليت بهم الامة عبر تاريخها الارجاء والايه والجبر. هتلاقي طارق البشري معانا هو في نفس السياق في حتة الجبر، هتلاقي محمد عبده كذلك، مع ان كما ذكرنا محمد عبده اشعري بس يعني رصد اثر عقيدة الجبر على تخلف المسلمين. فهنا اللي لافت نظر المستشار طارق البشري في دعوة محمد عبد الوهاب التوحيد الخالص ورفض الايه الجبرية ورفض الحلول والاتحاد. سبحان الله، والله يعني ناس كتير ينتسبون الى العلم الشرعي مش فاهمين الذي كتبه المستشار طارق البشري، يعني مش مصنف كعالم شرعي يعني. برضو عقيدة الحلول والاتحاد بلا شك ده عقيدة كفرية من جهة، ومن جهة تانية دي بتخرج الانسان خارج ايه يعني انسان بيبقى كده اخرج نفسه من دائرة العقل والمنطق الى دائرة اللا معقول واللا محسوس واللا كل حاجة في الدنيا. وللأسف احنا يعني لو تلاحظوا بقى دلوقتي ان كل شوية يظهر لنا بقى يعني ممكن حد تقول والله مشكلته متأثر بالصوفية شوية، وبعدين كل شوية تلاقي لا ده احنا عندنا الشيخ الفرغل بيبيع حشيش قدام المسجد، وابن حجر لما انكر عليه راح ماسح الفتحة من دماغه. عارفين القصة دي اتكلمنا عليها قبل كده. وبعدين شوية بقى يعني بقى اللي عايز يذكر ربنا يبعت للشيخ طب ده زمان كانوا قاعدين في مجلس الذكر، دلوقتي بقت واتساب وحاجات كده، تطوير جوه البدعة يعني. بس ده معناها ايه؟ ان البدعة دي هتلاحقك بقى طالما في وسائل اتصال 24 ساعة وكهنوت عجيب الناس بتقول بيه. بقى كل ده بيخرج الناس من العمل المفيد دينا ودنيا. وهو عندنا طارق البشري بيقول لنا محمد الوهاب ابرز حاجة انه دعا الى التوحيد الخالص، رفض الجبرية، رفض الحلول والاتحاد، مع تأكيد مسؤولية الانسان. هو ده، هو راجل يعني ايه بيبحث عن الاثر الحضاري للعقائد ديت. هي طبعا هي نافعة دينا ودنيا، هو لفت نظره ان العقائد دي كلها لما نصححها الانسان سيشعر بمسؤوليته، وان التوسل لا يكون بغير الله كما قامت دعوته على فتح باب الاجتهاد والتماس الحلول من المصادر الرئيسة للشريعة وهي القرآن والسنة والاجماع، عدم التقيد بمذهب معين من المذاهب الاربعة السنية. وكان من شأن دعوته ان جردت المذاهب من القداسة التي كانت مدعاة لها. الكلام ده بقى طارق البشري بينقله عن مين؟ أمن نصير في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة. ايه اللي حصل لها بعد كده؟ الله أعلم. او حد يقولك طب ما هي يمكن لما كانت يعني الكتاب عايزة يتدرس في السعودية مش عارف جملتهم. والله طيب هي تقول بقى يعني هي تفسر تقول لنا لو هي الكلام ده كان مجاملة تقول كان مجاملة، وايه ده وافعة يعني كذب يعني، ما هي المجاملة يعني انت تقول دعا الى كذا يعني. وهل الكلام ده دلوقتي بقى خطأ؟ الفكرة ان ممكن تقول والله انا اكتشفت انه عنده اخطاء. لا، انت هنا بتوصفي دعوته الى الاجتهاد ان ده امر حسن. هل اكتشفت انه كان يدعو الى غير ذلك ولا اكتشفت ان ده ليس حسنا؟ واذا كان التقليد المذاهب الاربعة بهذه الصورة يضر الامة هذا الضرر، امال الشيعة بقى يبقى وضعهم ايه؟ نعم. يقول وفي الوقت نفسه ظهر بالمدينة محمد بن نوح الغلاتي الذي يعتبره البعض المجدد على رأس القرن الثاني عشر. وفي الفترة نفسها في الهند ظهر ولي الدين الدهلوي. طبعا هو هنا بركز على كل اللي دعوا لفتح باب الاجتهاد. فالدهلوي طبعا كان مش متأثر بابن عبد الوهاب لانه معاصر لابن عبد الوهاب، ولكن متأثر بايه؟ بابن تيمية. قال وسعى كشأن قرنيه السابقين مسعى الامام ابن تيمية مع الاهتمام بالصوفية، وكتب عن الانصاف في بيان أسباب الاختلاف وعن عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد. وفي اليمن تأثر الإمام محمد بن عبد الله الشوكاني 1758 ل 1823 ميلادية بكل من ابن حزم وابن تيمية، وكلاهما سائر على التقليد، تأثر بهما رغم كونه زيديا وخرع ربقة التقليد وفتح لنفسه باب الاجتهاد، وألف رسالة القول المفيد في حكم التقليد ذم فيها التقليد وحرمه. وصار في أشهر مؤلفاته نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من حديث سيد الأخيار، صار فيه على نهج استنباط أحكام الفقه مباشرة من الأحاديث الشريفة، وبالرغم ما أثر نهجه من مقاومة فقد استطاع أن يثبت عليه حتى ذاع صيته وتولى منصب قاضي قضاة اليمن. طبعا الكلام برضو دقيق ان الشوكاني متأثر بابن تيمية وابن حزم. المركبة اللي متأثر فيها بابن حزم اوجدت جزء لا نرضى عنه في منهجه، لكن كل المحللين ايضا او يعني تكرر من اكثر من واحد كما ذكرنا طارق البشري محمود شاكر انه بيرصد ان الشوكاني، لان كلام محمد عبد الوهاب خد اثر واضح في الجانب العقلي، الجانب الفقهي لم ينتشر اثر التجديد الفقهي الا على يد الشوكاني رحمه الله. طبعا لو هتيجي تعد اخطاء الشوكاني هات اي مذهب هتلاقي فيه اخطاء، لكن اخطاء الشوكاني فعلا في الجزء اللي هو تاثر فيه بابن حزم. طبعا في اخطاء تانية بيطلعوها له دلوقتي في عزو الأقوال إلى قائلها. انت عرف نيل الأوثار تقول سبحان الله الرجل ده آية، يعني متى قرأ كل هذه المذاهب ومتى صارت حاضرة في ذهنه يجري فيها كالسهم. وخد بالك هو مؤلف كتاب ايه، شرح أحاديث أحكام، مش كتاب على المسائل. إذن هو يكتب بطريقة غير التي قرأ بها، هو مش بيألف المجموع ولا المغني، لا ده هو بيألف، هو هنا عمال يستحضر المسائل دي في سياق غير اللي هو أراها بيه، هو أراها مترتبة على الايه، على المسائل، وبيستحضرها هو بيشرح الدليل ويحكي لك كل الأقوال التي قيلت في المسألة. لغاية وقت قريب جدا جدا يعني قبل الكمبيوتر والإنترنت والمكتبة الشاملة، كل عالم من العلماء بيبقى اشترى كتب عبر تاريخه العلمي، مختصرات مذهبه وبعد المطولة، في الاخر مكتبته بتبقى قد ايه الفقهية بالذات. فكان كل حد عايز يعمل فقه مقارن المراجع، طبعا الكتب المغني والمجموع وكتب ابن عبد البر، ولكن اللي هي بقى فيها كل شاردة وواردة نيل الأوطار. شوف كتب الرسائل الفقه رسائل الدكتوراه والماجستير اللي كانت بتتعمل في الفقه المخالف الازهر كان المرجع الام فيها. الان بعد بقى ما وجد الكمبيوتر، اولا تيسرت الطباعه دي درجه، ووجد الكمبيوتر دي درجه اعلى، وبدانا نيجي نراجع كلام الشوكاني ممكن تلاقي خطا في العزو يرد على البشر، غير بالذات ان ده راجل ايه كانتش فارقه معاه قوي مين قال ايه بقدر ما الاقوال اللي في المساله ايه وايه اللي منها موافق للدليل وايه اللي ايه اللي مغاير. فممكن جدا بكل ادب واحترام ومع انك تبقى مستحضر الراجل ده اثره العظيم اللي باقي الى يومنا هذا، تقول والله طالما انت دلوقتي متهسر لك على الكيبورد كده تجيلك كل حاجة، تقول والله عزو ابن الشوكاني ابقى راجعه وراه. لكن البعض بقى هو عايز ايه، يسقط المنهج فيتغاضى عن اخطاء فادحة للغاية عند من يعظمه، يقول الشوكاني ده جاهل بالمذاهب والتعبيرات بقى، او حتى مسلكه الاجتهادي ذاته والله عنده مسلك صحيح في موقف من القياس وميل إلى الظاهر، مسائل معروفة محدودة يعني يمكن بلا شك تخالفه فيها، طبعا الحدة اللي اكتسبها من ابن حزم، لكن بقول احنا مش بنقف عند هذه التفاصيل، احنا بنقف عند اثر مين جهد هذه الجذر العمالة تحدث بين الأمة وبين الكتاب والسنة، وبالتالي عمالة تعطي أسلحة لأعداء الأمة يعني تطعنها بها. بلا شك أن ممن يعني هدم هذه الأسوار وأسهم في يعني عودة يعني الاعتبار للشريعة، تأثرت كل المذاهب وكل المناهج المعاهد العلمية بإنتاجه فيما بعد، ده واضح جدا، وبشهادات ناس كتير كما ذكرنا مش محسوبين عليه ولا على مدرسته. هنا طبعا قلنا هو كده برضو متفق مع الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في أثر ابن عبد الوهاب وفي أثر الشوكاني، وحتى هما الاثنين أهملوا الصنعاني، هو أسبق من الشوكاني وكان معاصر لمحمد بن عبد الوهاب، والشوكاني متأثر جدا بالصنعاني، ولكن مين اللي ايه هو في الاخر اتكلم على اثر مين يعني اثر انتشر واثر على غيره من البلد، كان الشوكاني، وذلك هم ذكروا الشوكاني رحمه. وبرضو هم الاثنين شايفين ان الزبيدي هو احد اعلام النهضة في هذا العصر، عشان كده بيقول وكذلك ظهر السيد المرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس في شرح القاموس، لانه هم يعني الاثنين برضو شايفين ان يعني احياء اللغة هي اداة لاحياء كل ايه كل التراث، ولذلك كان هذا يقول فظهر الزبيدي صاحب تاج العروس في شرح القاموس صاحب شرح الاحياء للغزالي، يقول فكان من متفقهات الصوفية في هذا القرن وللناس في اعتقاد يصل إلى حد الغلو. ثم هناك السيد نذير حسين والقاضي حسين محمد الأنصاري وصديق حسن خندم، امتداد لمدرسة الصنعاني والشوكاني. قال ممن تغلب عليهم نزعة ابن تيمية وابن الوزير اليمني الذي تأثر ابن حزم وابن تيمية، يعني كتاباته رائعة في نشر السنة الدفاع عنها والرد على بدعة يعني عدم الاحتجاج بالسنة، له في ذلك جهد عظيم جدا، ويعني ورثه في العصر الحديث من ناحية نفس طريقة أسلوبه ومعالجته للقضايا عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. يقول ومن المعروف أن حركة الاتصال بين الجزيرة العربية والهند كانت نشيطة بالهجرة والصفة للتجارة والاستيطان، وخاصة بالنسبة لأهل حضرموت ونجد. وفي العراق ظهر الشهاب الألوسي الذي صار علامة العراق، وده برضو يعني يقول وصار على طريقة ابن عبد الوهاب في التجديد والدعوة. وفي المغرب ظهر عبد القادر الجزائري ثم محمد بن علي السنوسي الذي أنشأ حركة إصلاحية وطريقة صوفية، قلنا السنوسي من الطرق الصوفية النادرة التي تخلصت من كثير من أخطاء الصوفية واتأخذت باب تعلم العقيدة السلفية، الانتصار للسنة، جهاد الأعداء، فبقت اللي باقي لها من الصوفية بعض الرسوم التي يمكن التساهل بشأنها. وقلنا قلت لكم المرة اللي فاتت ان عبر الطريقة السنوسية تأثر محمد عبده ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن هنا كان الأثر جاي عبر هذا الطريق كما ذكره أحمد أمين في قصة حياة محمد عبده رحمه الله تعالى. يقول وثم ظهر محمد بن علي السنوسي الذي أنشأ حركة إصلاحية وطريقة صوفية وشدد على الاعتبار بالكتاب والسنة، على طريقة ابن عبد الوهاب وسلفه ابن تيمية، وفتح باب الاجتهاد ولا يتقيد بالمذاهب مع بقاء احترامه لها مع تلقية الدين من البدع. وأقامت طريقته حركة جماعية، وحتى الطلائع البشري مهتم بمسألة العمل الجماعي، وأنشأت الدائرة تجمع بين الدراسة والعبادة والعمل، وقامت بنشر الإسلام بين القبائل الوثنية في إفريقيا. وفي الوقت نفسه كانت الدعوة الإسلام تنتشر في غرب إفريقيا وسطها بواسطة الطريقة الشاذلية والتجانية والقدر. كل هذه أمثلة لأبرز دعاة الإصلاح والتجديد في الفكر الإسلامي عامة وفي فقه الشريعة خاصة، ظهروا منذ القرن الثامن عشر وظهروا في الجزيرة العربية جنوبا وفي الهند والعراق شرقا وفي المغرب غربا، وظهروا في مجالات الحركة السياسية والدعوة الفكرية وفي الطرق الصوفية ونشر الإسلام. كل ذلك يوحي أنه كانت صحوة وكانت ظاهرة عامة منذ القرن الثامن عشر، وهي في هذا الإطار وفي ذلك الوقت المبكر كانت حركة إسلامية شرقية صرفة. قد تكون المناجزة مع الغرب واستشعار خطره الوشيك من أسباب قيامها وانتشارها، وخاصة في المغرب، يقصد إفريقيا بقى المغرب يعني، ولكن يظل مترجحا أنها كانت في ذلك النطاق التاريخي المبكر لم تتأثر بالفكر الغربي الذي لم يكن قد وفد بعد، لا في مناهجها التجديدية ولا في موادها وأدواتها الفكرية ولا في هيئاتها الحركية والتنظيمية. وفي هذه الحركة التجديدية العامة تبنت ودعت إلى أصول الفكر الإسلامي ومناهج فقه الشريعة بما يلائم متطلبات التجديد والإصلاح، سواء بالنسبة للأوضاع الداخلية لهذه المجتمع أو بالنسبة لموجبات الحشد والترسيخ إعدادا لمقاومة الخطر الغربي الوشيك الذي بدأ مناجزته مع الدولة العثمانية في الشمال في أوروبا، في الأجزاء التي كانت ضمن الدولة العثمانية في أوروبا وخاصة في القرن الثامن عشر، ثم مع توجيه السهم الخاطف إلى مصر بالحملة الفرنسية في نهاية ذلك القرن. بقى دايما العصر الحديث والصراع الإسلامي الغربي الحديث بيؤرخ له بالحملة الفرنسية على مصر. وقلنا الأستاذ محمود شاكر كان يرى أنها جاءت خصيصا لتأيد، طبعا محمود شاكر رحمه الله بيضيف على اللي ذكرهم طارق البشري الجبرتي، ويعني هو بيقف وقفة يعني خاصة مع الجبرتي رحمه الله، الجبرتي الكبير جد الجبرتي المؤرخ الذي كان مفتي الحنفية في مصر. وكما بيذكر مستشار طارق البشري هنا بدأت أخبار هزائم الدولة العثمانية أمام الدول الأوروبية، فسأل ما المشكلة؟ قالوا هم متقدمون في السباكة، صناعة بقى المقذوفات كانت بدأ اختراع البارود ثم تعبئته في المقذوفات، عشان قبل كده كان في المنجنيق وفي الأسلحة النارية الخفيفة بدأت بعده، وبعدين كان بداية بقى الأسلحة الثقيلة. هم متقدمين في السباكة، فترك الفقه، قال في فقهاء كتير، وأنشأ مكتبة في التعدين والسباكة، وأنشأ مدرسة تعلم. طبعا كان الوقت ده العلوم لسه الطب مكتبة تجيبها تتعلمها تبقى طبيب، الهندسة كذلك، هو عنده الملكة وعنده الآلة وعنده الفهم. الأمة محتاجة دلوقتي محتاجة هذا العلم، اتعلمه وصار إماما فيه، وأنشأ مدرسة بيقول للأسف اللي اتعلموا فيها الغربيين. يعني قصة حزينة جدا، لكن المهم هو بيقول هم رصدوا بقى جيهم يدرسوا حركة عمر بكرم، بادئ انه ازاي دوره في دور مشايخ الازهر في انهم اذا ترفع اليهم المظالم، دور الجبرتي في هذه المدرسة، اتعلموا في المدرسة دي، بعتوا الناس هناك، الان لو اتأخرتم شوية الامة ستقوم، فجاءت الحملة الفرنسية. طبعا ده جزء قد يكون جزء تخمين لكن لا يخلو من منطقي. لكن للأسف الدولة العثمانية أرسلت الجيوش المصرية تحارب الحركة الوهابية بعنف. الأزهر رفض سماع نصائح السنوسي المتأثر بالدعوة الوهابية لغاية ما جات لهم بقى. حتى لما جات لهم بعد كده على طريق محمد عبده ما سمعوهاش غير متأخر قوي. وبعدين بيقول لنا انه اللي كان بيرجع تاني يحلل اثر الجمود والتقليد، فقول لنا هو التقليد عرفوا الغزالي في المستصفى بانه قبول قول الاخر بلا حجة، وان الدعوة الاجتهادية دعوة سلفية لانها تعود الى المصدر الاول والاسبق دون واسطة، وهي تجديدية لانها تتخفف من الالتزام باجتهادات السابقين وتستعيد قراءة النصوص الاصلية قراءة معاصرة. ولقد اتفقت الدعوات المشار اليها جميعا في هذا الطراز الرافض للتقليد الفاتح للاجتهاد، واذن ذلك بان تجري حركاته على انسجام وتناغم، وكانت هذه الدعوات ذات سعة وشمول، وآذن ذلك أن تقوى وتنمو يغذيها انسجامها وأنها تتفق مع ما تجيب الأوضاع الاجتماعية والسياسية للنهوض ومقاومة الأخطار، وكان كل ذلك يقوم في مواجهة سلطة دولة مضعفة تحوطها الأزمات، وفي مواجهة مؤسسات فكرية تقليدية واهنة النفوذ منهوكة العزم، وبرغم كل ذلك أحصرت قوتها وأعيق نموها وابتسرت حركتها وعزلت في المعازل. وهو بيعتبر بقى انه الحركة دي وعدت بشكل او منعت من الانتشار الى ان تأثر بها في موجة ثانية الافغاني ومحمد عبد وخير الدين التونسي وعبد الحميد بن باديس، فجاءت في المعاد في الزمان والمكان المناسبين، وكان لها اثرها في مقاومة التغريب الذي صار ماثلا وحاضرا وقائما في بلاد المسلمين بجيوشه العسكرية وجيوشه الفكرية. يعني دي كانت فقرة تاريخية أظن مهم جدا أننا كنا نطلع عليها. هو عامل 8 فقرات، دي الأولى التمهيد ما كانش عده فقرة في هذا البحث خدناه في مرة. الفقرة ديت الفقرة اللي تليها هي كانت المقصود الأصلي اللي احنا رحنا فيها للبحث ده، واللي قلت لكم لو عايزينها مباشرة كده بدون هذا التمهيد والتحليل هتلاقوها في كتاب الدكتور عمر سليمان الأشقر، فدي اللي هناخدها المرة الجاية إن شاء الله في تاريخ إدخال القوانين الوضعية في بلاد المسلمين بالذات في الدولة العثمانية وفي مصر. هنشوف إزاي الخطوات مشت تقريبا في نفس التاريخ هنا وهنا، وإزاي انتهت إلى ما انتهت إليه. ويعني ده تمهيد تاريخي مهم، وبعده إن شاء الله نستكمل استعراض باقي الجوانب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.